اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا فرجته، ولا كربا إلا فرجته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم آياته: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل في الحديث الشريف: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم المتفرقة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، ذات يوم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، فمر عليهم رجل فسأل النبي أصحابه فقال: ماذا تقولون في هذا الرجل؟ ما حكمكم على هذا الرجل الذي مر علينا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس ذات يوم مع بعض أصحابه، فمر عليهم رجل فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل من كبرائنا، هذا رجل من أشرافنا ومن عظمائنا، إذا خطب ينكح، وإذا شفع يشفع، وإذا تكلم يسمع له. هكذا كانت إجابة الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألهم عن رجل مر عليهم: ماذا تقولون في هذا الرجل؟ فجاءت الإجابة: يا رسول الله، هذا رجل من كبرائنا، من عظمائنا، من أشرافنا، إذا خطب ينكح، إذا أراد أن يتزوج أو يزوج أولاده، وجدنا الشرف العظيم في مصاهرة هذا الرجل، إذا خطب ينكح، وإذا شفع يشفع، إذا توسط في مسألة سمع الناس له، وإذا تكلم يسمع له. بعد لحظات مر رجل آخر فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تقولون في هذا الرجل، الرجل الآخر؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل من ضعفائنا، هذا رجل من ضعفائنا، إذا خطب لا ينكح، وإذا شفع لا يشفع، وإذا تكلم لا يسمع له. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من ذاك. ولكن نقف وقفة عند هذا الحديث الشريف لنفهم شيئا جيدا وهاما في حياتنا في هذه الأيام. أرأيتم معي إجابة الصحابة عن حال الرجل الأول؟ قالوا: هذا رجل من كبرائنا من عظمائنا، إذا خطب ينكح، وإذا شفع يشفع، وإذا تكلم يسمع له. فكان منطق الصحابة الكرام أن القوي فقط هو الذي يسمع لكلامه، إن الأقوياء فقط هم الذين يقررون، الأقوياء فقط هم الذين يسمع لهم. هكذا منطق الصحابة ومنطق البشرية على مدى الزمن. أما الضعفاء فلا يأبه بهم أحد، ولا يهتم بهم أحد، ولا يسمع أحد لهم. منطق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطق الناس جميعا على مدى الزمن أن الأقوياء فقط هم الذين يقررون، هم الذين يسمع لهم. ووجدنا الحق سبحانه وتعالى يجعلنا معنيين بهذه القوة، فإذا كان هناك من يريد القوة فالمسلم أولى من غيره. الحق يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. احنا صلى رسول الله. انظروا معي إلى هذه الآية، حينما تسمع هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، نفهم لأول وهلة أننا معنيون أن يأمر بعضنا بعضا بالخير وينهى بعضنا بعضا عن كل شر. ولكن نفهم أيضا، أن من خلال هذه الآية الكريمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا: يا معشر المسلمين كونوا أقوياء. لماذا؟ لأن القوي فقط هو الذي يستطيع أن يأمر ويستطيع أن ينهى. حينما يقول سبحانه وتعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أمة معنية بأن تأمر وتنهى لابد أن تكون أمة قوية، لأن الضعفاء لا يسمع لكلامهم. فنحن معنيون تماما أن نأخذ بمعنى هذه الآية الكريمة، أن نعمل على تقوية أنفسنا، تقوية أبنائنا، تقوية اقتصادنا، حتى لا نمد أيدينا لأحد على الإطلاق. هكذا أراد الله لنا، هكذا أراد الله لكل مسلم، أراد له العزة، أراد له الكرامة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا: إذا كنتم سوف تأمرون وتنهون لابد منه أن يكون هناك أسباب لهذه القوة حتى تستطيعوا أن تقوموا برسالتكم في هذه الدنيا، حتى تستطيعوا أن تأمروا وأن تنهوا. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حين قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فديننا الإسلامي الحنيف دين القوة، القوة في كل مجالات الحياة، قوة أبنائها، قوة عسكرية، قوة اقتصادية، قوة علمية، فهي قوية بأبنائها وبعلمائها وباقتصادها. هكذا نتعلم من هذه الآية الكريمة، حينما يقول تعالى: تأمرون وتنهون، يبقى لابد أن نكون أقوياء حتى نستطيع أن ننفذ أمر الله، فنأمر وننهى. هل صلى رسول الله؟ أعداؤنا، أعداء بلادنا، أعداء إسلامنا، أعداء بلادنا ووطننا، يعلمون تماماً سبب هذه القوة. إن سبب هذه القوة أن يكون المسلمون دائماً على قلب رجل واحد، بعيدين عن التحزب والفرقة والشتات. كفانا، كفانا تحزباً وكفانا فرقة وكفانا شتاتا وكفانا ضعفا وعداء بعضنا لبعض. علم أعداؤنا هذا، علم أعداؤنا أن قوتنا في جمعنا على قلب رجل واحد، فماذا يفعلون؟ هؤلاء هم اليهود أعداء الإنسانية جميعا، عملوا دائما على إثارة الفتن والدسائس بين أبناء البلد الواحد، لا يريدون إلا الخراب لهذه البلاد. وجدنا هذا منذ قديم الزمن، ليس وليد الساعة، ولكن منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل اليهود على إثارة الفتن والدسائس بين أبناء العرب. إحنا صلى رسول الله في المدينة المنورة التي تشرفت برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعيش في المدينة قبيلتان من العرب، الأوس والخزرج، قبيلتان من العرب، ولكن يسكن معهم في المدينة يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة. دأب اليهود دائما على إثارة الفتن بين القبيلتين من العرب، فجاءوا لهم بالدسائس والفتن وأشعلوا نار العداء بينهما، فلم تهدأ الحروب أبداً بين الأوس والخزرج. كلما هدأت الأمور جاء اليهود فأشعلوا نار الكراهية ونار العداء. لماذا؟ لأنهم لا يعيشون إلا في الماء العكر دائماً. اليهود، اليهود هم اليهود، لا يعيشون إلا في الماء العكر، ويؤمنون بحكمة تقول: فرق تسد، فرق الناس، اجعلهم شتاتاً متفرقين تكون أنت السيد على الجميع. يؤمنون بهذا جيدا. ماذا كان؟ كان الأوس والخزرج دائما بينهما الحروب والقتال. لماذا؟ لأن اليهود بجوارهم يشعلون نار العداء بينهم دائما. تشرفت المدينة بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جمع هذا الشتات وأصلح بين الأوس والخزرج، وسماهم أنصار رسول الله، أطلق عليهم الأنصار حتى ينسيهم التعصب للقبائل الأوس والخزرج. ثم آخى بين المهاجرين من مكة وبين أنصار المدينة، فجعل من الجميع أمة قوية عزيزة الجانب موفورة الكرامة تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الأمر يمر هكذا على اليهود مرور الكرام؟ أبداً. ماذا فعل اليهود؟ أرسلوا رجلاً يهودياً خبيثاً هو شاس بن قيس لعنة الله عليه. ذهب شاس بن قيس اليهودي هذا إلى هاتين القبيلتين، فجلس إلى رجال من الأوس، عز عليه أن يجد المسلمين في مودة وفي محبة وفي هدوء، عز عليه هذا، فجلس إلى جماعة من الأوس يذكرهم بالحروب الماضية بينهم وبين الخزرج، فقال لهم: أراكم تضحكون مع رجال الخزرج، هل نسيتم حينما قتلوا منكم فلانا وفلانا وفلانا؟ هكذا دخل عليهم هذا اليهودي الخبيث، جلس إلى رجال من الأوس، قال: أراكم تضحكون مع رجال الخزرج وتحبونهم، هل نسيتم حينما قتلوا منكم فلانا وفلانا؟ فأشعل فيهم الحمية، أشعل فيهم العداء مرة أخرى لإخوانهم من الخزرج. ثم جلس إلى رجال من الخزرج وقال لهم نفس المقولة: أراكم تجلسون مع رجال الأوس تضحكون معهم، هل نسيتم حينما قتلوا منكم فلانا وفلانا؟ أثار اليهودي الخبيث نار العداء والكراهية بين القبيلتين، وأيقظ فيهم نار العداء مرة أخرى، وأشعل فيهم نار الكراهية، حتى حملوا السلاح وتواعدوا أن يكون الحرب بينهم يوم غد. ماذا كان؟ خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهم هكذا في غضب شديد، كل طرف يريد حربا للآخر، فنادى فيهم رسول الله والغضب يسيطر عليه، قال لهم: دعوها دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، جاهلية، الفتنة منتنة والدسيسة منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لهم كعتاب رقيق للأنصار، يقول لهم: أبي دعوة الجاهلية تسيرون وراء هذا الخبيث وأنا بين أظهركم؟ لازلت أعيش بينكم؟ ماذا تفعلون بعد أن أفارقكم؟ ماذا تفعلون بعد أن أودع الدنيا؟ ماذا يفعل بعضكم في بعض؟ أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها اتركوها فإنها منتنة. نبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيقظ فيهم روح الأخوة مرة أخرى، فإذا بهم يبكون بكاء حارا وأزرفت الأعين الدموع، وأخذوا يعانق بعضهم بعضا ويقبل بعضهم بعضا ويحتضن بعضهم بعضا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام كان اليهود دائما منذ بداية الزمن، كانوا هم اليهود رجال دسائس وفتن بين الناس. أن صلى رسول الله، اليهود هم اليهود، وجدنا هذا في هذه الأيام بدسائس اليهود ومن وراءهم من أهل الغرب الذين كشفوا عن وجوههم القبيحة، هؤلاء الذين ينصرون اليهود من كل ناحية أوجدوا الدسائس والفتن بين بلادنا، بين بلاد العرب المسلمين، فأوقعوا العراقيين في فتنة جاءت على الأخضر واليابس، وجدنا العراقي يحارب العراقي بحجة الاختلاف في المذهب، هذا شيعي وهذا سني، أنتم جميعا مسلمون، ولكن كيف يمر الأمر هكذا؟ أشعلوا فيهم نار العداء، فحارب العراقي العراقي حتى خربوا بلدهم بأيديهم وهم لا يشعرون. وهذا الأمر أيضا أوقعوا فيه دولة سوريا حفظها الله، أوقعوها في نفس المأزق وفي نفس المصير، وجاءوا إلى بلاد اليمن، نراهم الآن اليمنيون هؤلاء الذين كانوا رقاق القلوب، أوجدوا بفتنتهم ودسائسهم حربا شعواء بين بلاد اليمن، فهناك حوثيون يمنيون وهناك زيديون يمنيون، اليمني يحارب اليمني، وخربوا ليبيا، فرغوها من كل شيء، من الاقتصاد ومن الجيش إلى غير ذلك، وأصبحت المنطقة منطقة ضعيفة. وهنا يحذرنا الله عز وجل من هذا كله ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إخوة الإيمان والإسلام، الذين ينصرون اليهود دائما يستغلون مراحل الضعف في هذه الأمة. هل صلى رسول الله؟ الذين ينصرون اليهود دائما يستغلون مراحل الضعف في بلاد الإسلام والمسلمين. هذا ما وجدناه حينما انتهت الدولة العثمانية عام 1916، وجاء الانتداب الإنجليز والفرنسي يقسمون بلاد العرب بين الإنجليز والفرنسيين. ماذا كان؟ جاء وزير خارجية بريطانيا بولفور الملعون، وجاء بوعد مشؤوم، هذا الوعد يقول فيه: إن بريطانيا تنظر بعين الارتياح لأن يكون لليهود وطن قومي في فلسطين. لماذا يا بولفور؟ لماذا جئت بهذا الوعد المشؤوم؟ إذا كان الإنجليز يحبون اليهود فلماذا لم يعطونهم أرضاً من أرضهم ليعيشوا بجوارهم؟ أم أنهم أرادوا أن يتخلصوا منهم فأرسلوهم إلينا لكي يكونوا شوكة في ظهورنا دائماً ولكي يجعلونا في قلق دائم؟ إذا كنتم أيها الإنجليز تحبون اليهود لماذا لا تعطونهم أرضاً من أرضكم؟ هل إن فلسطين ملكاً لكم؟ هل إن فلسطين ملك لكم؟ إذا كنتم تحبونهم أعطوهم أرضاً من أرضكم كي يعيشوا بجواركم وبين أحبائكم. أم أردتم أن تتخلصوا منهم فأرسلتموهم إلينا لكي يكونوا شوكة في ظهورنا طول العمر؟ إخوة الإيمان والإسلام، بعد عام من معهد بلفور الذي كان في الثاني من نوفمبر عام 1917 من الميلاد، بعد 100 عام يأتي الرئيس الأمريكي ليكمل ما فعله بلفور قبل ذلك، وإذا به يقرر نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس الشريف. هكذا كانوا يستغلون مراحل الضعف فيخرجون علينا بالبلاء. إخوة الإيمان والإسلام، المؤمنون لا ييأس أبداً، لا نيأس أبداً من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا لم نشد الرحال إلى الأقصى إلى الآن، إن شاء الله سوف يأتي الوقت إن شاء الله لأن تتحرر هذه البلاد الطاهرة من هؤلاء الذين هم الخبث في دمائهم. إخوة الإيمان والإسلام، هكذا طمأننا الله عز وجل وبيّن لنا أن هذا اختبار، امتحان لإرادتنا، فهل ننجح في هذا الاختبار؟ الحق يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من الاختبار ولا بد من الامتحان، ولكن لا بد أن ننجح في هذا الامتحان، لأن وعد الله لنا إن شاء الله بالنصر دائما. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، كلام الله وليس هناك كلام بعد كلام الله. ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الأمل دائما. حينما أتاه خباب بن الأرت رضي الله عنه، صلى رسول الله، خباب بن الأرت يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا زال في مكة يقول: يا رسول الله، أهل مكة يعذبوننا ليلا ونهارا، ألا تطلب من الله أن ينصرنا يا رسول الله؟ ألا تطلب من الله أن ينصرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا خباب، إنه كان من كان قبلكم، إنه كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى قدمه فلا يصرفه ذلك عن دينه، والذي بعثني بالحق نبيا ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هكذا وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل أيضا: ليبلغن هذا الدين، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. كل جزء على الأرض وصله الليل والنهار لا بد أن ينعم بعزة الإسلام والمسلمين. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وما من بيت مدر أو وبر إلا وأدخله الله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، عز يعز به الإسلام وذل يذل الله به الكفر والضلال. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدب بأدبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وارجعوا إليه دائما. المسلم متفائل دائما، واجب علينا أن نتعلم من تجارب الناس، وأن نحافظ على بلادنا، وأن ننبذ الفرقة والشتات والكراهية والعداء، وأن نكون إخوة متحابين حفاظا على هذا البلد الغالي. إخوة الإيمان والإسلام، أسمع كثيرا في هذه الأيام من يشكو حاله أو يشكو ضيق المعاش، وأقول الحق سبحانه وتعالى يطمئننا جميعا على أرزاقنا. وهكذا يقول الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الشريف، يقول: يا ابن آدم لا أطالبك بعمل غد. الحق يقول: لا أطالبك بعمل غد، لا أقول لك صلي ظهر غد اليوم، أترك ظهر غد لغد، لا أطالبك بعمل غد، فلا تطالبني برزق غد، فأنا أرزق من يعصيني، فكيف بمن أطاعني؟ يطمئننا الله عز وجل على أرزاقنا. لا تقلق أخي الإسلام، لا تقلق أبدا على قضية الرزق. الحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نرضى. إذا رضيت قد ملكت الدنيا بحذافيرها، هكذا يقول: يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك سلطت عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. دع المقادير، دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أوصيكم جميعا بكثرة الاستغفار، فالاستغفار يفتح باب الرزق إن شاء الله. وتعلموا أهليكم وبيوتكم وأولادكم بكثرة الاستغفار إن شاء الله، فالاستغفار فيه الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أسأل الحق سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء. اللهم احفظ بلادنا من كل شر وسوء، واجعلها بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلِ بفضلك كلمة الحق والدين، ووفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد وللإسلام والمسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.